يقوم بعض الناس بوضع نقود ليست بسيطة على القبور بما يسمونها قبور الأولياء، ثم تجمع هذه النقود ويصرفونها في تعمير القباب وزخرفتها ووضع الأنوار عليها واستعمال مكبرات الصوت على تلك القباب لنشر دعايات ذلك الولي، كما يؤدون هناك صلاة الفريضة أحيانا داخل المقابر حول ذلك الولي. فما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه الأفعال أفادكم الله؟ أولا التقرب بالنقود أو بالطعام أو بالخبز إلى القبور هذا منكر ومن الشرك الأكبر، لأنها تقرب إليهم وعبادة لهم بالصدقات، يتقرب إليهم يرجو بهذا فضلهم وثوابهم وبركتهم، مثل لو ذبح لهم ومثل لو صلى لهم، لأنه إنما تقرب بذلك لأنه يرى أنهم يصلحون لهذا الأمر، وأنه يتقرب إليهم بالصدقات أو بالذبائح أو بغير ذلك حتى ينفعوه، حتى يشفعوا له، حتى يبرئوا مريضة، حتى يعطوه الولد أو لغير ذلك. وأما ثانيا فاتخاذ القباب على القبور أيضا منكر، لا يجب البناء عليها مطلقا، بل يجب أن تبقى مكشوفة ليس عليها بناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بأي مساجد. ولما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فرسول نهى عن البناء عليها ونهى عن الكتابة عليها، فالواجب ألا يكتب عليها ولا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها. ثالثا الصلاة عند القبور لا تجوز، رسول لعن من اتخذها مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم في الصحيح. فنهاهم أن يتخذوها مساجد، ومن صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا ولو ما بنى عليه قبة ولو ما بنى عليه مسجد، ما دام يصلي عند القبور أو بين القبور فإنه بهذا يتخذها مسجدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: جعلت إن الأرض مسجدا وطهرا، فمن صلى في محل اتخذه مسجدا، ولهذا لا يصلى في المحل النجس ولا يصلى بين القبور. فإذا صلى عند القبور أو إلى القبر أو في طرف المقبرة كل هذا اتخاذ لها، فالواجب الحذر من ذلك،